عرق العراق يلملم اليمني، وبذي الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني. فهذه المواقيت لأهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم،